يحرم فالتمنوا في كل إناء. والذي أحفظ أنه لم يأتي في أخبار كثيرة، إنما في أخبار يسيرة عند بعض تكون من باب الآحاد، فقد يقال إن هذا الباب نسخ المتواتر بالآحاد، لكن ينبغي النظر في الأخبار في هذا الباب، وأن هل تلك الأخبار نظرنا متواترة، لكن الناس هل هو خبر أو خبران؟ فإن كان في هذا الحدود فهو خبران أحد، يعني خبر أحد نسخ تلك الأخبار التي دلت على التحريم، ثم جاء السنة بالجواز وأنه يلتفتوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. وقرآن متواتر، يعني أن القرآن ينسخ بمتواتر من السنة، لكنه ليس يعني عقلا لا شرعا. وسبق معنا أن ذكرنا جواز مسألة الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة، وأن بعضهم جوز هذا وقال إنه كله من عند الله عز وجل، فيجوز نسخ أحد بالآخر ويعتبر تأخر ناسخ. لا بد أن إذا قلنا إن هذا ناسخ لا بد أن نقال إنه متأخر، وإذا كيف يكون ناسخ وهو متقدم يكون متأخر. وطريق معرفته الإجماع، يعني طريق معرفته لطرق، إذا قيل هذا ناسخ لطرق، الطريق الأول ما هو الإجماع، يعني يجمع العلماء على أن هذا ناسخ. طيب، وسيأتي معنا أنه المصنف يقول إن الإجماع لا ينسخ، فكيف قال هنا وطريق معرفته الإجماع؟ يقول نقول قال هو رحمه الله الشرع، يعني أن الإجماع دليل على النسخ، إذا أجمع العلماء على أنه ناسخ فالإجماع دلنا على أن هنالك نسخ ناسخ، لا أن الإجماع ينسخ به، إنما دلنا على أنه نص نسخ به والإجماع دل عليه. وقوله وطريق معرفته الإجماع، وطريق معرفته الإجماع وقوله صلى الله عليه وسلم، كذلك قوله أيضا، كذلك قوله مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، تبين لنا من قوله أنه نعم منسوخ. وفعله كذلك فعله عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا أنه كان قال أمر برجم الزان، أمر بجلده بالجلد والرجم، ثم بعد ذلك رجم ماعزا ولم يجلد، وهذا من فعله. ففهم أهل العلم أن الجمع بينهما منسوخ، وأن الواجب هو الرجم، وأن لا يجمع بينهما. وقول الراوي كان كذا ونسخ أو رخص في كذا ثم نهي ونحوهما، كذلك إذا قال الراوي نسخ كذا بكذا، كان كذا ونسخ كذا بكذا، هذا مثل قول هذا من سنته أو كنا نفعل، فكذلك إذا أنا قال ناسخ يكون حجة معتمد أنه ناسخ. لا في الآية، يعني لا قول هذه الآية ناسخة، لأن هذا يعتمد الاجتهاد. وقال بعض العلماء قول الصحابي هذه الآية ناسخة يعتمد، لأنه لا يقوله إلا بعد التحقق وبعد العلم، وليس فيه الاجتهاد مسرح، لكن هذا ما ينبغي النظر فيه. فإن كان دل مساق الخبر أنه عن اجتهاد فيتوقف فيه، وإن ساقها مساق الاحتجاج وأن الآية مثلا نزلت تلك الآية ثم نسختها تلك الآية مما يدل صريحا عن النسخ فإنه يعتمد، أو الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ. ولا نسخ بقبلية في مصحف، كذلك لا نسخ بقبلية في مصحف، لأن العبرة لأن هذا حسب ترتيب، لأن العبرة بترتيب النزول، بترتيب النزول، وهذه الرسول عليه يقول اضعوا آية كذا وفي كذا، فترتيب فالقبلية في المصحف لا تدل على على على أنه على أن المتقدم منسوخ وعلى أن المتأخر ناسخ، إنما الترتيب في النزول لا بالقبلية في المصحف. ولهذا آية الاعتداد بأربعة عشر وعشرة وإن كانت متقدمة فهي ناسخة لآية الحول، وإن كانت متأخرة عنها في المصحف. ولا بصغر صحابي، كذلك لو كان صحابي نقل لنا خبرا ونقل غيره خبر آخر ممن هو أكبر، لا يقال هذا الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة وسمعه متأخر لأنه صغير، لا هذا لا يقال، لأنه قد يسمع من غيره ممن كان تقدما أو تأخر إسلامه، كذلك الصحابي لو تأخر إسلام لا يقال إن تأخر إسلام يدل على أن هذا الخبر هو المتأخر. فلو جاء لو كان عندنا خبران أحدهما روى خبر صحابي متقدم إسلام والآخر متأخر إسلامه وتعارض عندنا في الظاهر فلا نجعل مجرد التأخر الإسلام يكون ناسخا، لا، قد يكون أخذه في حال كبره وقد يكون أخذه عن غيره ممن تقدم إسلامه قبل ذلك، فلهذا لا يعتبر ولا بموافقة أصل. كذلك لو كان الذي الحديث الذي رواه هذا الصحابي مثلا موافقا للأصل مثل قوله إنما هو بضعة منك في الذكر إنما هو بضعة منك، هذا باق عن أصل لأن الأصل عدم النقل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، فيقال إن موافقة الأصل لا تدل على، وجاء حديث آخر يخالفه لا يدل الذي خالف الأصل أنه ناسخ، والأقرب أنه ينظر، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإلا كان الذي نقل هو الناسخ والذي على الأصل هو المنسوخ، لأن الذي على الأصل مبقٍ على الأصل والناقل ناقل على الأصل، والقاعدة تقديم النقل لأن الشريعة جاءت بالنقل وجاءت بالتشريع وجاءت بالتأسيس لا جد. فإذا جاءنا دليل دل على النقل عن الأصل هو العمدة وهو الأصل، فلهذا إذا لم يمكن الجمع بينهما فنقول إن الناقل عن الأصل ناسخ للمبقى المبقي على الأصل، ولا بعقل كذلك النسخ. لو قال لو نظر إنسان بين الخبرين قال هذا الخبر منسوخ، قال لماذا؟ قال والله يظهر لي ويتبين لي من هذا الخبر أنه منسوخ بعقله واجتهاده، يقول لا مجال اجتهاد هذا. النسخ مبني على التقدم والتأخر، المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ، هذا لا مجال عقل فيه ولا مجال قياس، لا مجال العقل في هذا، بل العبرة على النقل يعرف المتأخر فهو الناسخ والمتقدم والمنسوخ، ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به. كذلك الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع متى يكون؟ في عهد الرسول عليه ولا بعده؟ بعد عهده عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا إن هذا الإجماع منسوخ وش نسخه؟ الإجماع لا يكون إلا بنص، فلو قيل إن الإجماع هذا منسوخ استلزم أن يوجد نص بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز لأنه لا نص بعده، لا تشريع بعده، يعني يلزم أن يكون النص متأخر عن الإجماع والإجماع متأخر عن حياته عليه الصلاة والسلام، فيلزم من أن يكون هذا النص المزعوم حالا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا الإجماع لا يمكن أن ينسخ لأنه لا يكون إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولو قيل إن الإجماع منسوخ لاستلزم وجود نص بعد وفاته، وهذا باطل في الشريعة. ولا ينسخ به أيضا الإجماع، لو قال إنسان هذا منسوخ بالإجماع، وهذا يقع في عبارة كثيرين من العلم يقولون إنه جماعة يقول هذا منسوخ بالإجماع، هم يريدون هم يقولون وحين المصلحون يقولون الإجماع، بعضهم يقول الإجماع دل عليه، ولهذا لا يمكن أن يكون إلا بنص، إلا يكون نص، إنما نقول إنما الإجماع دل على النص، الإجماع دل على النص، وإلا فالإجماع لا يمكن أن ينسخ، لا يمكن أن، لأن الإجماع متى حدث؟ بعد حياته عليه الصلاة والسلام، وليس بعد حياته النصوص تنسخ، لهذا يلزم من إبطال الشريعة. إنما يقال النص دل، الإجماع دل على وجود النص الناسخ، وهذا ينفع كثيرا طالب العلم في كثير من الإجماعات التي تدعى والتي تذكر في كثير من الأبواب، يقال هذا إجماع ثم يأتي خبر من الأخبار يخالف الإجماع، فيحتاط على ابن العلم يقول الآن هذا الخبر صح عن النبي عليه الصلاة وقيل إن فيه إجماع، هل نقول إن الإجماع يعارض النص؟ نقول لا، الإجماع لا يعارض النص، فانظر إما أن يكون الخطأ من جهة النص الذي نظرت فيه فهو إما خطأ من جهة نظرك أنت في فهمك له، أو من جهة أنه لم يثبت سند، الخطأ في النظر في هذا النص وهو إما أنه لم يثبت سنده، أو أن الاستنباط الذي أو أنه لم يدل على المعنى الذي عرض به الإجماع، أو أن الإجماع لم يثبت أصلا، أو أن الإجماع، ولهذا قال أحد رحمه الله ما يدعي الإجماع فقد كذب، ولهذا تجد كثيرا من النصوص التي تذكر وهي صحيحة يدعي الإجماع على خلافه يكون المسألة ليس فيها إجماع. ولهذا إذا ورد عندنا نص وعندنا قول قال به جميع العلم أو قيل عنده إجماع على العلم ولم يثبت هذا الإجماع في شيء قاطع والنص معارض له غاية ما يكون عندك دليلان متعارضان، فلا تستعجل في إبطال هذا النص بالإجماع ولا في إبطال إجماع بالنص، بل انظر وتأمل فلعل الإجماع في خطأ أو لعل في المسألة فيقوم في المسألة خلاف أو لعل الإجماع ورد على شيء والنص ورد على شيء، فإذا لم يكن شيء من هذا فالأصل هو أن النص محكم ولا يقال إنه الإجماع إلا إذا دل هذا الإجماع على نص آخر ينسخ ذلك النص. ويجوز النسخ بالفحوى، ويجوز النسخ بالفحوى معنى أن الفحوى أن يكون دلالة أولى، مثل قول لا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف، الضرب أعظم من التأبيد. النسخ بالفحوى يعني النسخ بفحوى النص، هم لم يذكروا عليه دليل وذكر وبعضهم ذكر عليه دليل مثلا من قوله عليه الصلاة والسلام لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، هذا العموم لو فرض أنه نزل قبل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا العموم ألا يدخل به الوالد؟ لي الوالد عمومه يدخل به الوالد. لو فلما نزل قوله تعالى فلا تقل لهما أف السجن أليس أشد من التأبيد؟ أليس أشد من التأبيد؟ نقول هذا النص فحوى هذا النص ينسخ عموم ذلك النص وهو قول لي الوالد يحل عقوبته، ينسخ كونه يريد أن يأخذ أبيه بالسجن، نقول لا يجوز لك لأن الله يقول ولا تقل لهم أف، فسجنه أشد من التأبيد. فنقول إنه لكن هذا في الحقيقة ليس من باب النسخ، من باب تخصيص العام. ونسخ أصل الفحوى دون عكس كذلك يقولون ينسخ أصل الفحوى دون عكس، وهم ضربوا عليه ليس عندهم يظهر الله أنه ليس عندهم إلا هذا المثال اليتيم بقول ولا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف، يعني يجوز نسخ أصل الفحوى. أصل الفحوى عندنا فلا تقل لهما أف، الفحوى ما هو؟ وهو الإيذاء بالضرب، أليس كذلك؟ أشد من التأبيب السب والضرب، صحيح؟ أصل البحوى ما هو؟ أصل البحوى ما هو؟ التأبيب. النص وش ورد به؟ فلا تقل لهما هذا نص. البحوى ما هي؟ ما هو أشد من التأبيب؟ البحوى ما هو أولى؟ يسمى مفهوم الموافقة، هو البحوى. يقول ونسخ أصل البحوى، يعني يجوز يقولون أن الله يقول أجزت الإيذاء بما هو فوق التأبيب والتأبيب حرام، هذا معناه. وعكسه معنى أنه يقول حرمت التأبيب بمعنى أن الفحوى ثابتة دون عكسه، دون يعني حرمت التأبيب وهو الأصل دون العكس وهو التأبيب. وقال بعض العلم إن هذا لا يصح، بل إذا نسخ أحدهما تبعه الآخر، لأنه إذا نسخ الأصل تبعه فحوى. وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، كذلك حكم مفهوم المخالفة إن ثبت، بمعنى أنه ينسخ حكم مفهوم المخالفة إن ثبت. وانضربوا عليه مثال بقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء ماذا؟ الماء الأول وش هو؟ الماء الأول، الماء من الماء، الماء الأول غسل، يعني يجب الغسل من ماء ماذا؟ الجماع، وهو الإنزال. الماء من الماء كان في أول أمر لا يجب الغسل إلا من الإنزال، الماء من الماء. ثم ثبت الخبر نسخ أنه عليه السلام قال وإن لم ينزل، قالوا إذا واد جلس بين شعاب أربع وجهدها فقد وجب الغسل، يعني يجب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يحصل إنزال. طيب مفهوم قول الماء من الماء أنه لو جامع، مفهوم المخالف لو جامع ولو لم ينزل في الغسل ما في غسل؟ ما في غسل، هذا مفهوم المخالفة. طيب مفهوم المخالفة هذا هل هو منسوخ ولا ما نسخ؟ وش نسخ بماذا؟ بقول عليه السلام إذا جلس بين شعب أضاع. طيب أصله وهو الماء منسوخ ولا ما نسخ؟ الماء من الماء منسوخ ولا ما نسخ؟ ما نسخ بالإجماع، لأن الماء من الماء، إنما الماء من الماء ثابت، يعني أنه لو أنزل وجب الغسل سواء كان بجماع أو دون جماع، لكن نسخ ماذا مفهومه، ولهذا قال وحكمه مخلين ثبت، يعني استقر، وهذا قد استقر يوم مرة ثبت ونسخ، ويبطل بنسخ أصله ولا ينسخ به، يعني أن مفهوم المخالفة إذا نسخ، قال ويبطل، يعني لو نسخ مثل الماء من الماء تبعه مفهوم المخالفة ولا ينسخ به مفهوم المخالفة، قيل مفهوم المخالفة لا ينسخ به، وقيل إنه ينسخ كما أن البحوى ينسخ به، ولا حكم للناس مع جبريل عليه السلام اتفاقا، وجود الناس مع جبريل لا حكم له، لأنه لم يصل إلى المكلفين، فإذا بلغ لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه، كذلك لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه، لأن لا تثبت الشريعة إلا بعد البلوغ، ولهذا أهل عقبة لم يعيدوا صلاتهم بل ولم يستأنفوا، مع أنه قد نزل قبل، لكن مع ذلك لم يستأنفوا، بل ما ثبت الحكم بحق إلا بعد البلوغ، وهذا في خلاف، قيل إنه يثبت قبل البلوغ، وقيل لا يثبت إلا بعد البلوغ، وقيل فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناس، خطاب المبتدأ والخطاب الناس، وصح إنه لا فرق ولا يثبت إلا بعد البلوغ، وليست زيادة جزء مشترك أو شرط زيادة تربع مفهوم المخالفة. هذا رد إحنا أنه لو كان عندنا عبادة وزيد فيها شرط، زيد فيها جزء أو شرط جعل في هذه العبادة، اشترط فيها شرط أو زيد فيها جزء، فلا نقول إن العبادة منسوخة، بل هذا زيادة عليها وليس ناسخا، أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غير نسخة. كذلك لو أنه زاد أوجب علينا صلاة ثم زادنا صلاة أخرى، فإن هذه الزيادة لو كانت صلاة زيادة صلاة سادسة ما تكون زيادة الصلاة ناسخة لما قبلها، بل هي زيادة تقريرية وتكون ثابتة مع ما قبلها. كذلك لو كان من غير الجنس أوجب صلاة ثم أوجب صوما فإنه لا ينسخ به، من الجنس أو غير نسخ، ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط. كذلك لو أنه كان عندنا عبادة ثالثة ثم نسخ منها جزء، لو أنه كان عبادة وجبة أربع ركعات ثم نسخ منها ركوع أو سجود، لا يكون نسخا لها، نقول ثابت العبادة، وهذا الجزء المنسوخ هو الذي ينسخ وحده وما سواها ثابت، أو نسخ مثلا شرط، نسخ مثلا شرط استقبال القبلة أو غيرها، فالنسخ يكون لهذا الجزء دون ما اشترط له، والله أعلم. قال مصنف رحمه الله تعالى: فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. هذا تابع لباب النسخ، وهذا مثل ما قال يستحيل تحريم معرفة الله، لأن نسخها أو تحريم معرفة الله بعد العلم بالله، وإذا علم بالله وكان علم كيف يقال له؟ يقال له يحكم عليك أن تعرف الله، عليك بالمحال، وهم يذكرون مثل هذا، وهو أمر واضح من جهة بيان أنه يعني مستحيل من جهة العلم، كما أنه من جهة الشرع غير واضح، وما حسن أو قبح لذات يجوز نصب وجوبه، يعني إذا كان الشيء حسن أو قبيح لذاته ينسخ، يجوز نسخ اعتقاد وجوبه أنه ليس واجبا، مثلا حسن الصدق قبح الكذب، هذا أمر معلوم فطرت على الناس، لو أنه نسخ وجوبه وأنه ليس واجبا، لكن حسنه معلوم وأنه من الأمور المعلومة المشروعة، يقول جائز من جهة أنه ليس بواجب اعتقاد وجوب الصدق أو تحريم الكذب ووجوب الصدق، لكن نسخ وجوب تحريمه كذلك إذا كان الشيء قبيحا مثل الكفر، هل يجوز نسخ تحريمه وأنه نقول إن الكفر كفر يعتقد عدم تحريمه وأن هذه القبائح لذاته تم تحريمها؟ على قاعدة الحديث الذي يقولون إن الأشياء فيها حسن لذاتها وإن لم يأتي الشرع، إنما جاء الشرع مبينا وكاشفا مبينا لهذه الأشياء وزادها حسنا وبين من إذا كان الشيء مثلا حسنا بين وجوبه، مثلا مثل الصدق حسن بين وجوب الصدق، الكذب قبيح بين وجوب الكذب، وإن كان مستقرا في الفطر الرضا فقر على الشيء. فلا يجوز نسخ تحريم هذه الأشياء، لأن الفطر اعتقدت وتبين لها تحريم هذه الأشياء وفطرت عليها، فكيف يقال إن تحريمها ينسخ؟ إنما هو على أصول المعتزلة الذين يقول لا حسن ولا قبيح. كذلك يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة تعالى ولم يقع إجماعا، يعني لم تقع، يعني لو أنه جاء توقيت إن الشارع نسخ جميع التكاليف، هذا من جهة الجواز العقلي جائز، من جهة أنه يسلب العقل وأنه مثلا لا يكلم بهذه الأشياء، لكنه من جهة الجواز الشرعي لم يقع إجماعا كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم ذكر المصنف باب القياس، وباب القياس هو بالحق غلو أصول الفقه، وهو الذي عليه مدار مسائل الفقه، وهو في الحقيقة هو أصول الفقه، هو أصول الفقه، وفيه المعترك، وفيه التي تكون المسائل. وأصول الفقه في الحقيقة أيضا مسائله يكون أو أكثر مسائله معترك الحقيقة في مسلك واحد، وهو مسلك المناسبة في مسالك العلة، هو المعترك بين الأصوليين في أصول الفقه، مسلك المناسب، لأن العلل لها مسالك، معرفة العلل عدة مسالك، الإجماع والنص، وذكر منها مسلك المناسب أو الإخالة، يعني معنوه، وهذا هو أعظم، هو الذي فيه الخلاف والنزاع، لأنه يكون بالاستنباط والنظر، ويختلف العلماء هل هذا معلل أو ليس معلل. فلهذا قلنا إن القياس هو لب أصول الفقه وعليه مدى أصول الفقه، وأن مسلك المناسبة هو لب هذا اللب. قال القياس لغة التقدير والمساواة، له معنيان التقدير والمساواة. القياس قاس أقيس قوسا وقيسا، يقيس قوسا وقياسا، فهو فعله واويا ويائيا وريليا، وأصله عند ما كان عينه ياء مصدره يحول إلى الياء لمناسبة الكسرة، من قام يقوم أصلا قواما، صام يصوم صواما، لكن لثقل الواو بعد الكسرة والكسرة يناسب، ونقول صام يصوم صياما، قام يقوم قياما، قاس يقوس يقيس قياسا، أو قاس يقيس قوسا وقياسا. فإذا أردت أن تقول قواسا يثبت تكسرها، إذا كسرت القاف قلت قياسا وأبدلتها بالياء. لغة للتقدير تقول، ومنه يقال قدرت هذا بالشيء إذا ساويته به. التقدير والمساواة هذا هو القياس في اللغة، معناها التقدير والمساواة، مثل ما يقال طارقت النعل عن النعل، وضعت النعل عن النعل ساويت به، ووضع الكتاب على الكتاب حتى استوى الكتاب، قاس الكتاب بالكتاب سواه به، مثلا قاس الشيء بالشيء سواه به، فهو القياس والمساواة من جهة اللغة. وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء بعض المسميات، هو في الحقيقة معنى القياس يشمل المساواة، هذا معنى القياس اللغة، المساواة في كل شيء، في إلحاق الفرع بالأصل وفي المساواة في كل شيء. إذا قست شيء بشيء، تقيس الجدار، تقيس الكتاب، تقيس الثوب، كل شيء تقاس يسمى قياس. لكن هنا عندنا شرعا معنى تسوية فرع بأصل، تسوي الفرع بالأصل، تسوي الفرع بالأصل باستوائهما بالعلة، من باب تخصيص الشيء بعض المسميات. لماذا قلنا وش معنى تخصيص؟ خصصناه بالفرع والأصل ولم نعممه، فأخذنا مسمى واحدا باللغة وجعلناه خاصا بباب القياس، وإلا هو باللغة شامل لتسوية الفرع بالأصل وشامل لغيره، وهو باب يعني باب التخصيص العرفي، خصصته بهذا الشيء لأنه عرف عند الأصوليين يعني. واصطلاحا حسب اصطلاح الأصوليين ما معنى رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا علة وسيئة جامعة، هذا هو معنى. مثلا إذا أردنا أن نقيس، إذا أردنا أن نقيس مثلا الرز على البر، قلنا وش علة تحريم الربا؟ علة تحريم الربا قيل الكي أو الطعم أو القوت، كل على علة. جاءنا ذكر القمح، العلماء أدوا على أنه العلة، ما هي هذه العلة؟ اختلوا فيها. من قال إن العلة الكي، الرز يكال، ليس مذكورا، ليس مذكورا مثلا، وسائل الحبوب الأخرى ليست مذكورة. إذن نقول هذا الحب هذا الرز فرع، والقمح ايش يصير؟ أصل. الكيل ايش يصير؟ علة. الحكم ما هو؟ التحريم كما سيأتينا. إذن رددنا هذا الحب أو الرز إلى وهو الفرع إلى الأصل وهو القمح، والعلة ما هي؟ الكيل عند من قال إن الكيل، أو الطعم عند من قال إن العلة الطعم، أو القوت عند من قال إن العلة القوت. فلهذا من قال إن العقود قال مثلا التفاح مثلا، الرمان، سائر المطعومات والمأكولات يلحق هذه الفاكهة هذا المطعوم بالبر، لأن البر ماذا؟ مطعوم. والتفاح ماذا؟ مطعوم. والعلة ما هي؟ الطعم. والحكم ما هو؟ التحريم. إذن رد فرع وهو المقيس إلى أصل وهو ماذا؟ نقيس عليه بعلة ما هي؟ وهي العلة التي يقولها البقيه بحسب ما كما سيأتينا في استخراج العلل ومسالك العلل بعلة لا بد من علة جنة. ولم يرد أو لم يرد بالحد قياس الدلالة، لأن عندنا القياس أنواع كما سيأتي، قياس أنواع، لكن هنا لم يرد بالحد قياس الدلالة. قياس الدلالة ما هو؟ قال وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. أراد قياس العلة، هذا يسمونه قياس العلة، وهو أنك تلحق فرع بفرع بأصل بماذا؟ بالعلة أو بدليل العلة. احنا ايش قلنا؟ قلنا العلة ماذا؟ الكيل أو الطعم أو القوت، هذه العلة. أو قلنا دليل العلة، احنا ايش قلنا؟ قلنا دليل العلة لا دليلها، لا قلنا العلة. إذا هو قياس يسمونه قياس العلة. ولم يرد بالحد قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ قال وهو الجامع بين أصل وفرع بدليل العلة. ايش معنى إذا أردت أن تعرف قياس الدلالة؟ ما هو قياس الدلالة؟ اللي هو فرع على العلة في الحقيقة أو متولد من العلة. مثلا الخمر، النبيذ مثلا، النبيذ المسك، النبيذ المسك، إذا أردنا أن نلحق مثلا سائر الأنبنة المسكرة، إذا أردنا أن نلحقها بالخمر، ممكن نجعلها قياس علة وممكن نجعلها قياس ماذا؟ دلالة. لمن نجعلها مثلا قياس علة حتى تتضح. الخمر محرم ولا لا؟ وش العلة فيه؟ الإسكار. العلة فيه الإسكار. النبيذ وهو أصل، النبيذ فرع مثلا، لابن قيس النبيذ فرع، نقول النبيذ مسك، النبيذ مسك، وعلة تحريم الخمر ماذا؟ الإسكار. فيحرم النبيذ المسكر بعلة الإسكار الحاقا له بالأصل وهو ماذا؟ الخمر. والعلة ماذا؟ الإسكار. هذا يسمى قياس ماذا؟ علة. نجعل قياس ثلاثة، يقولون مثلا الخمر يورث نشوة واضطراب، نشوة حينما يشربه مثلا السكر يورث نشوة، هذا أثر ماذا؟ سكر ولا أثر السكر؟ أثر السكر. قلنا إن النبي يورث نشوة واضطرابا كما أن الخمر يورث نشوة واضطرابا فيكون حراما. إذن فالنبيذ حرام لأنه يورث نشوة واضطراب كما في الخمر. إذن النبي حرمناه بماذا؟ بدليل العلة ولا بالعلة؟ لأن هذا النشوة هل هو نفس الإسكار ولا دليل على الإسكار؟ دليل على الإسكار. إذا شفت مثلا مضج تقول تقول هذا أكيد من السكران، لكن أنت تعلم مثلا يعني تستدل بالنشوة والاضطراب ماذا على ماذا؟ على السكر، فهو دليل للعلة. إذن هذا هو يسمونه قياس قياس قياس قياس الدلالة، دلالة العلة، قياس لا قياس العلة، قياس الدلالة، دلالة العلة، دال على العلة، وذاك ماذا؟ والعلة. مع أننا نقول كما سيأتي النص الصحيح أنه أن النبي محرم لا بالقياس، إنه محرم الحقيقة لعموم النصوص. هذا سيأتي أن الصواب مشروع، أن صواب أنه يجوز بل يشرع القياس في الأسماء، الأسماء واللغات، ولا قياس العكس أيضا. ما أرى قياس العكس، قياس العكس هو قصد العكس قياس أو ضد قياس الدلالة، قياس العلة. شو قياس العكس؟ هو أن تأتي بنقيض العلة، بنقيض العلة. وضربوا عليه مثال بقوله عليه السلام لما قال قال أيأتي أحدنا شهوته له بها أجر؟ قال نعم يا رسول الله. قال أيأتي أحدنا شهوته له بها أجر؟ ماذا قال عليه السلام؟ قال نعم. ثم قال رأيته، بل قال رأيته لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فإذا الذي يأتي أهله وش يكون له؟ مأجور، مأجور. والذي يكون عن طريق الحرام وش يكون؟ مأجور، يكون مأجورا بذلك. والزنا ضد ما الذي يأتي حرام ضد ما يأتي حلال، فقاس أمرا محرما الأمر الحلال على الأمر الحرام، كما أنه يكون آثما إذا أتى حرام فكذلك يكون مأجورا إذا أتى حلال. هذا هو يسمونه قياس العكس، هو ضد العلة، وهو لم يرد المصنف رحمه الله، وهو تحصيل نقيض الحكم المعلوم بغيره لافتراقهما في علة الحكم، لافتراقهما فالعلة مفترقة بينهما، فهذا حلال وهذا حرام. وأركانه القياس ما هي؟ أربعة: أصل وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس، وعلة وهي التي تجمع بين الفرص، وحكم وهو نمرة القياس. فالأصل الحكم المسبب به، مثل ما نقول مثلا التشبيه، إذا شبهنا شيء بشيء بحكم العلة جميع. مثل ما نقول مثلا إذا قلنا مثلا إن التأبيد حرام، التأبيد حرام، السب حرام من باب أولى، وهذا يشمل كما قلنا القياس الأولوي والقياس المساوي. فالأصل هو التأثير، وذاك السب أو الإذاء بغيره هو الفرع، والعلة هي الإذاء، والحكم هو التحريم. مثلا البر هو الأصل، الدقن مثلا أو الذرة هو الفرع، العلة ماذا؟ هي الكيل، الحكم والتحريم. الحكم والأصل محل الحكم المشبه به، وهو مثلا البر في مسألة تحريم الذرة عليها، والفرع وهو مثلا مسألة الذرة وهي المحل المشبه، والعلة هي الكيل عند من قال إن العلة هي الكيل فرع للأصل. العلة فرع لماذا؟ العلة فرع للأصل لأننا استنبطنا العلة بماذا؟ من الأصل. فالعلة مثلا في تحريم الربا الكيل، فتكون فرعا عليه وفي غيره من المعلمات مما يعلم. وأصل للفرع لماذا؟ لماذا كان أصل الفرع؟ لأننا ألحقنا الفرع بأصله بهذه العلة، لوجود العلة للفرع فكانت أصلا له بالحق. فالعلة فرع للأصل وأصل للفرع، لأننا لم نلحق الفرع بالأصل إلا لوجود العلة فيه. فلما وجد عند الضرع قادته إلى التحريم وحكم قادته إلى حكم الأصل وحكم عليه بما حكم على الأصل بما حكم على الأصل. والحكم المعلل الحكم الذي يكون هو التحريم أو غيره هو الذي عللنا به. وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إذا استلحق شرعيا دخل في حكم الأصل. هذه مسألة دور شرط حكم الأصل كونه شرعيا إذا استلحق شرعيا هذه مبنية يقولون إنه لا قياس في اللغات لا قياس في اللغات يقولون. ويشترط في حكم الأصل أن يكون شرعيا فلو كان الأصل لغويا فلا يكون قياسا. مثلا عندنا مثلا في المسألة الأولى قلنا علة تحريم الخمر كونه خمر خمر العقول يغول العقول سمي خمرة مخامرة. النبي أليس يخامر العقل؟ طيب لو جعلنا الخمر أصل والنبيذ فرع ألحقنا النبيذ للخمر بجمع ماذا؟ بجمع ماذا؟ هل هنا هل عدلنا ولا ألحقناه باسم عام شامل له ولفرع؟ ألحقناه بمسمى المخامرة والمخامرة اسم يشمل النبيذ ويشمل الخمر فهذا يقول يسمى قياس يسمى قياس باللغة واللغة لا قياس فيها. يقولون نقول إن علة التحريم بالنبيذ الإسكار ما نقول لأنه خمر لا ما سمي خمر يقولون ما سمي خمر علة في الإسكار. ولهذا قال من قال إن بعض الأمثلة المتخذة من غير العنب يجوز شربها إذا لم يسكر كما قال ابن خوفة وهذا قول باطل. ولهذا قلنا أن الصواب أنه يجوز القياس في اللغات لكن في الحقيقة وإن سميته قياسا وإن سميته قياسا لكن نقول نحن دخل بمسمى الاسم العام فحكم النبي حكم الخمر لا من باب القياس من باب النص. فكأنه حينما حرم الخمر دخل كل مسكر الخمر يدخل في نبيذ العنب ونبيذ التمر ونبيذ الذرة وجميع الأمثلة سواء كان من عنب ولا غيره لأن الخمر ما خمر عقل ليس خاصا بالعنب كل ما خمر العقل يسمى عنب. ولهذا نقول سواء أنه أسكر أو لم يسكر فلو شرب مما شأن المسكر وهو خمر فإنه حرام ولو كان المقدار الذي شربه من غير العنب لا يسكر. وهم يقولون هم يقولون ماذا؟ يقول لا نسميه قياسا لا نسميه قياسا شرعيا يشترط أن يكون يشترط أن يكون شرعيا. فلهذا نقول الخمر ملحق النبي ملحق بالخمر بعلة الإسكار لا بعلة كونه خمرا وغير منسوخ. إذا كان منسوخ فلا لأنه إذا نسخ أيضا تبعت العلة لأن العلة فرع للأصل ولا شاملا لحكم الفرع. أيضا من شروط الأصل أن لا يكون شاملا لحكم الفرع أن لا يكون شاملا لحكم الفرع. إيش معنى ذلك؟ مثلا إذا قلنا مثلا العلة مثلا ولا شاملا لحكم الفرع العلة في تحريم الربا في البر ما هو؟ قلنا الكي قلنا الكي مثلا مثلا لو قيل عندها الطعم لو قيل عندها الطعم عندها الطعم مثلا حتى يكون أوضح قال البر حرام البر حرام يجري في الربا لأنه موضوع على واضح ورد فيه النص ورد فيه النص ورد فيه النص. قالوا مثلا يلحق به يلحق مثلا به اللحم مبروك، يلحق به مثلا التفاح مبروك. قالوا نقيس التفاح على اللحم، واللحم نقيسه على المر، نقيسه على المر، ونقول انه محرم. نقول انت بأن لا تقيس التفاح على المر، بل ادخله في المسمى العام ومسمى الطعم، لانه شامل له وشامل لسائر المطعومات، شامل له ولسائر المطعومات. فاذا كان شاملا لحكم الفرع، شامل حكم الفرع، فانه لا يكون قياسا، بل يكون ملحقا بالاصل. مثل مثلا النبيل، مثلا مثال اخر، النبيل هل نقول محرم بالقياس على الخمر، او نقول محرم بدلاله النص؟ اذا قلنا على القول الصحيح ان الخمر حرام، هم يقولون مثلا، يقولون العده الاسكار مثلا، فيكون والنبيل مسكر والخمر مسكر، فالنبيل محرم قياسا على ماذا؟ الخمر. نقول نحن لا، دليل النص او النص شامل لحكم الفرع الذي ادعيناه، فنقول ان النبيذ من سائر ما ينتبذ حرام بدلاله النص، لانه داخل في عموم النصوص، فهو في الحقيقه اصل من الاصول، فهو يقاس عليه لا يقاس بغيره، هذا واضح لنا. فنقول ان النبيذ حرام بدلاله النصوص لا بقياسه على الخمر، فاذا كان النص شاملا له فلا يقاس على غيره، بل يلحق بالنص ويكون داخلا في العموم النص. نقف على قوله ولا بعد يعني سنة عن سنة الله يسلم. نعم نعم. وما إذا كان محتاج ولم يحصل له شيء يعني باستحقاق، ما يحصل الشيء الحين ضرورة، يعني يعطى من أموال، من أموال الذي يستلم ويجب الزكاة، وإلا من الزكاة، من زكاة هاشمي أو غيره، حاضر ورانا. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني من شروط الأصل، قال ولا يعني ولا معمولا به عن سنن القياس، عن سنن القياس كعلي بن فرد تعالى، أو لا نظير له، أو لا نظير له له معنى ظاهر أو لا. أيضا من شروط الأصل، أو من شروط الأصل في باب القياس، أن لا يعدل به عن سنن القياس، والمراد أن يكون الأمر أن يكون غير معقول، مثل عدد الركعات، رمي الجمار وما أشبه ذلك، عددها وإن كان معللا بالجملة، لكن بالتفاصيل وبهذه الأعداد لا قياس فيها. فلا يقال مثلا صلاة الظهر أربع ركعات لأنها صلاة، أو صلاة المغرب مثلا ثلاث ركعات وهي وتر النهار، ويمكن أن يقال مثلا أنها يلحق بها نوع من الصلاة كوتر الليل ويقاس بها، وأنها تأخذ حكمها أو غير ذلك، لا قياس في عدد الركعات لأنه لا يعلل. ولهذا تجد اختلفت الركعات من صلاة إلى صلاة، وإن كان جاء في بعضها ما يدل على المعنى من جهة التفاوت، وأن صلاة الفجر جعلت ركعتين وزيد في قراءتهما، فلهذا فضلت بالقراءة وإن كان قصر عددها عن غيرها. أو لا نظير له، أو له معنى ظاهر أو لا. كذلك إذا كان لا نظير له، سواء كان له معنى أو ليس له معنى، هذا مراد، يعني إذا كان ما له نظير سواء كان له معنى أو ليس له معنى. مثلا عندنا في باب السفر، في باب السفر، إذا يقصر المسافر الصلاة، يقصر المسافر الصلاة، والعلة السفر، صحيح أن العلة هي السفر، لكن هذا المعنى وهو قصر الصلاة له معنى معقول من جهة النوع من التخفيف، نوع من التخفيف. لو جاءنا إنسان وقال معنى قصر الصلاة أو قصر الصلاة لأجل المشقة، فنقيس فيما إذا حصلت المشقة، نقول هذا حكمة، الحكمة هي قصر الصلاة، لكن المعنى الذي علق به القصر هو السفر، سواء كان حصلت هذه الحكمة أم لم تحصل هذه الحكمة، المعنى هو السفر، سواء حصلت الحكمة أم تحصل، وإن كان المعنى معقول، ولأن هذا المعنى ليس منضبطا بل هو مضطرب فإنه لا يعلق به ولا يعلل به، فنقول الصلاة مشروعة مع وجود السفر، الصوم السفر من سافر كذلك الفطر على الخلاف فيه، لكنه يكون بالسفر. وقد يكون الإنسان في حال إقامته يجد من المشقة ما هو أعظم من المشقة في حق المسافر، وقد يكون المقيم يجد من المشقة ما هو أعظم من المشقة التي يجدها ماذا؟ المسافر. ومع ذلك لا نعلل هذا المعنى ونقول إنه يشرع أنه يقصر الصلاة من كان مثلا وجد هذه المشقة ونعلل بها، أو كذلك مثلا نقول بحق الصائم إذا وجد هذه المشقة فإنه يفطر كما لو وجد هذه السفر فإنه يشرع، نقول هذا. ولهذا نقول الشرع يعلق الأحكام بعللها لا بحكمها، علق هذه الأحكام بالعلل لا بالحكم، ولأن تعليقها بالعلل هو الذي ينضبط، أما تعليقها بالحكم لا ينضبط، الحكمة قد تنضبط وقد تنضبط. ولهذا اختلف العلماء هل يجوز التعليل بالحكمة أو لا يجوز التعليل بالحكمة، قيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إن انضبطت الحكمة، وهذا أظهر، إن انضبطت الحكمة فإنها تكون كالعلة في هذه الحال. ولهذا لما كانت العلة في السفر غير منضبطة ويوجد مشقة علل قصر الصلاة بماذا؟ في السفر، سواء وجدت المشقة أم لم توجد المشقة يقصر الصلاة، ولو كان في حال مترفة جدا، لأنه علق بالعلة وهو السفر، وإذا ضرب المرض ليس عليه بدون أن تقصر من الصلاة وسافر عليه وقصر الصلاة، الجمع لم يعلق بالسفر، ما علق بالسفر الجمع، الجمع علق بوجود المشقة، ولأن المشقة فيه منضبطة فإنه متى ما وجد المشقة حصل، وإذا لم يوجد وإن كان يجوز القصر جمع وإن كان بالجمع، لكن نقول خلاف السنة لو جمع في حال استقرار، تجده عليه في سفره نقلوا الأخبار وقالوا إنه ما ذكر يجمع، ذكر يقصر ما قال يجمع، إنما قالوا هل قالوا يجمع؟ ما قالوا يجمع، إنما قالوا يجمع إذا كان على ظهر سير. طيب حديث من علي بن عباس، حديث من عمر قال إذا جد به السير، فهم مفهوم مخالف أنه لم يكن يجمع دائم بل كان يجمع في أحوال. ولهذا في البيع مثلا الحكمة من العقد والتراضي، تراضي، ولما كان التراضي أمرا ظاهرا جاز تعليق البيع به بأي صيغة كانت وإن لم تكن صيغة قولية على الصحيح، مع أن الحكمة يعني ولا يحصل إلا بوجود التراضي، لكن لما كان التراضي أمرا ظاهرا منضبطا وحكمة ظاهرة منضبطة جاز التعليل بها، فمتى وجد التراضي جاز البيع، وإن لم يحصل بينهما صيغة قولية. فلو جاء إنسان جئت عند صاحب المحل وخذت السلعة حطيت الفلوس هو أسلم لك وأنت استلمت، هل صدر من الصيغة إيجاب؟ نعم، قال بعنك، هل صدر من صيغة قبول اشتريت؟ لا، إنما صدر منه إيجاب بالفعل، إعطاء منه وأخذ منك، ما في قول إعطاء من أخذ، لكن لما كان الرضا أمرا ظاهرا علق به. ولهذا كان الصواب أنه يجوز التعاقد بكل ما عده الناس بيعا سواء كان صيغة قولية أو صيغة ظنية. فلهذا إذا كان المعنى إذا كان له معنى وإن إذا كان له معنى لا يعلق به، وإذا كان لا نظير له، لأن هذا أمر ورد في الصلاة.